السلام عليكم. سلام ورحمه الله. كي راكم لاباس؟ اهلا سي حمو. سيدي بالنسبه لكم راني متوحش كزتي ان شاء الله. والله العظيم كسمش كاش مطر كاش والله عسره اخويا. السلام عليكم ناس القعده. السلام عليكم ناس تاع لا بون ميوزيك في ليميسيون القعده سبيسيال ميوزيك الجيريان المغربي. صحيتو لي زوديتور دو راديو عنابه. رانا ان تي بو عدينا شويه سته دونك رونديفو افيك لا ميوزيك الجيريان مع ليميسيون القعده. صحيت ميمون؟ صحيت فيصل. دونك رانا رونديفو كيما وعدناكم السبت اللي عدى شاك سامدي كيما قلت فيصل زوي 6 و10 اوني لا بور ايكوتي دو لا بون ميوزيك. نسلمو ثاني على الناس اللي راهم يسمعونا في انترنت. اكزاكتومون دونك لي دو راديو ويب تعدي فيهم ليميسيون راديو حشيشه اي راديو هنا ولي ولا ولا اللي تيليشارجا تو سامبلومون ليميسيون اللي راهو قاعد يسمع فيها. نسلموا عليكم كامل من لو موند كامل. داير اليوم معنا بروغرام تري ريش. كاين دخلات جدد, كاين دي, كاين ان انترفيو كيما وعدناكم لا سمين دانيير. دونك ريستي برونشي. فوالا لا سمين دانيير وعدناكم قلنا لكم ندير لكم اون انترفيو تاع لو جروب اللي قاعد يطلع بيان بيان بيان بيان ديموكراتوس. فوالا لو جروب دو ريغي اللي جاي من وهران. Eh ben, on a pu avoir une interview مع Sadiq le chanteur اللي راح نسمعوها juste après. Donc ما تطفيوش لي ترانزيستور, راكم au rendez-vous de la fusion algérienne. وعلاه يطفيو ترانزيستور؟ باش يبقاو يسمعونا. Exactement. اليوم معنا زين في لا تكنيك راح يبالونسي لنا دلا بون ميوزيك كيما توت سويت. راح نسمعوا توت سويت دخله جديده كيما قلت. وي اون دخله جديده ان جروب اسمه بيان اسمه سي سي روكو او سي سروكو سي سروكو سي روكو كيما كيما كيما الريح. فوالا اكزاكتومون كيما الريح. دونك راح نسمعوا دخله جديده اون تري تري تري بال شونسون اللي اسمها خطيني. سي دو روك سي دو بون سون سي دو لا فيوجن في ليميسيون القعده. فوالا نسلموا على لوش على ميمون روك. فوالا هو تاني اسمه ميمون. دونك عاد كي عجبناها سيرمون. خليكم توت سويت مع سي روكو في لا شونسون خطيني. I'm Voilà, c'était le groupe de rock Sirocco de la bonne musique rock. Excellente musique, excellent groupe à suivre, Sirocco. Exactement, en tout cas, on est toujours là pour l'émission Gada, pour écouter de la bonne musique algérienne ou maghrébine. Oui, d'ailleurs, on va le programme et comme nous l'avons dit la semaine dernière, on va parler avec le groupe Democratos. Exactement, le groupe Democratos qui a un buzz sur Internet, surtout sur Facebook, le groupe de reggae de Ouharan. Et c'est normal, عندهم du talent, ils ramènent mليح des paroles تاع les jeunes, تاع la société. C'est un excellent son. Moi je suis fan du groupe Democratos. Cher nta ken, il y a beaucoup de gens là ou là fan, huma qui fait poster deux vidéos sur la page تاعهم. Qui m'a حكيت مع صادق le chanteur, il y avait une dizaine de fans. Ouais. Juste maintenant, ma chef, les deux vidéos, là où des milliers de fans. Exactement, ça fait un buzz. Je crois 20 000, la chanson Taham, je crois, 20 000 personnes. Peut-être, oui. En tout cas, c'est de la bonne musique reggae, c'est du reggae algérien. Donc, on va écouter le groupe Democratos, juste voir la chanson. On va écouter l'interview Taham. Il faut dire qu'ils sont dans le studio, donc ils ont enregistré déjà. En tout cas, on va écouter le groupe de reggae Ouahrani Democratos. كراتوس في لا شونسون انا جزائري انا ساهرش اصلي يا جزائري وما ننساهرش اصلي انا جزائري وما ننساهرش اصلي انا جزائري نقعد جزائري وما ننساهرش اصلي انا جزائري انا الجزائري وجدي اللي جاب التورا انا الجزائري العديان مني مدرورة بزويتة والبارود وصغري تخرجت يقول انا بلومي وما جالي درنا تاريخ في البورة نأمل بالبطولة لا ابغى عايش تحت الطورة اسأل ما تيرازي على شباها في الفيقورة خاطر زيدان جزائري وعمره ما ينسى الأصولة جزائري جزائري وما ننساهاش أصلي أنا جزائري نقعد جزائري وما ننساهاش أصلي أنا جزائري جزائري وما ننساهاش أصلي أنا جزائري نقعد جزائري وما ننساهاش أصلي سميني نهور دي مارسلي سميني بو مرقى كيف عمرك ما تلقى إلا في بلاد الرشقة سميني عبد القادر سميني أحمد زبالة ولا بالمهيدي العربي في عقلي ديما حربي سميني علولة سميني البشترزي سميني ياسين قاتل ديما بالفن خاطب أنا سيد الهواري ولا سيدي بو مدين ولا سيدي عبد الرحمن في المكان هو القرآن جزائري جزائري وما ننساهاش أصلي أنا جزائري نقعد جزائري وما ننساهاش أصلي أنا جزائري جزائري وما ننساهاش أصلي أنا جزائري نقعد جزائري وما ننساهاش أصلي جزائري كيفي حضري ولا ريفي انت يا مسلم كيفي خويا ماشي ضيفي كفينا عنصرية كفينا جهوية قرانا زوالية جزية جزائرية امازيغي عربي شرقي ولا غربي جزائر ديما في قلبي والعالم هو ربي اتحاد انا جزائري ما ننساش اصلي سيتي ديموكراتوز فوالا لو جروب ريغي دو هران كيما سمعتوا يفونوا لا بون ميوزيك لازم نقولوها اه وي اكسيلونت اكسيلونت ميوزيك ان اكسيلونت سون جو لي ادور حنا كامل نحبوهم دونك كيما وعدناكم قلنا لكم بلي درنا ليميسيون القعده اون اكسكلوزيفيتي درنا اون انترفيو مع لو جروب ديموكراتوز مع صادق لو شانتر دونك حكى لنا على لو جروب حكى لنا على لي بروجي تاعهم حكى لنا واش حابين يديروا ان توكا سي اون بيرسون ادورابل صادق وي ما جابريسي بوكو سي ان امي سور فيسبوك نحكيو سوفون دونك اي لي انكور ايتوديون دونك قاعد يقرا قاعد يغني ان فري راستا ان فري راستا اوسي ان فري راستا ميم في دماغو voilà donc en exclusivité qui m'a gonna tout de suite راح نسمعوا une interview تاع صادق le chanteur du groupe Democratos c'est l'émission cadre السلام عليكم ناس القعده دونك فوالا كيما اون فوزا برومي قلنا لكم نجيبوا لكم اون انترفيو تاع لو جروب اللي راهو قاعد يبان بيان اليوم تهدم ديموكراتوس درك راهو معنا صادق لو شونتر دي جروب مرحبا بك صادق الله يسلمك خويا مرحبا بك الله يحفظك خويا كيراكم لاباس الحمد لله صادق دونك صادق انت لو شونتر تاع لو جروب ديموكراتوس اللي ديكوفريناه في فيسبوك واللي راهم داير حاله في انترنت تقدر تبريزونتي لنا لو جروب Oui, bon, c'est Democratos. Ça fait deux mois qu'on a créé le groupe. Moi, je suis chanteur, Sadar, Kane Abdelrahman, Popey, le guitariste, Kane Hidiom Roots, Halim, le batteur, Kane Amin, le bassiste, Mehdi, pianiste, Kane Veniagoud, percussion, c'est mon petit frère, ou Kane Nassim, en guitare solo. C'est un groupe de quoi ou je te l'aboue exactement? On fait du reggae, roots, un peu ska, des fois soul, chase. Donc, mais ça reste toujours dans l'esprit du reggae. Donc, justement, Democratos, le groupe t'as reggae fi Warren. C'est bizarre parce que Warren fi bled Rai, ou alors il y a tout le reggae. Ou alors, madrich t'as une carrière t'as Rai, Smira, par exemple, Cheb Sadek. شباب لا لا شوف الماجوريتي تاع الناس يسمعوا غير الراي باسكو سي لو برودوي اللي كاين في المارشي كنا نهضروا على الراي ديجا دخلنا نهضروا على الريغي باسكو ميم لو راي سي تانسبيري بوكو وي سي فري نسمعوا بزاف دي ريتم ريغي في الراي سي فري وي سي سي شوف خالد سي بون سي بالك الناس ما على بالوش بها مي يل ترافي افيك لي ويلر بل 4 تيتر راه خدمهم تاع مع لي ويلرز مع لي ويلرز بيان سي لي ويلرز دونك لو جروب تاع بون مالي وي صادق درك الناس تاع الويست يعرفوا ديموكراتوس مي سي ان بو غراس ا فيسبوك اللي تعرفتوا فريمون على شال ناسيونال سكوك كنتو تسناو في هذا لو سوكسي كيما حطيتوا لي فيديو تاعكم في فيسبوك بيان سي كان جافي دي تيتر و سي تي كومبار ازار كيما هكا اون ا في فيديو اون سي في فيلمي و سي بوباي qui a pris une des vidéos sur YouTube parce que j'étais pas d'accord hein. Oui. Donc c'était le buzz. Neuf chefs, le premier jour, 2000 personnes, même 4000 personnes, deux jours, trois jours, 10 000, donc 4 000, oh. Donc comme j'ai bien la vie. Tu m'as dit que tu préparais ou fais un album? Oui, c'est sûr. Est-ce que tu peux t'attendre à plus de détails à la préparation à l'album qui va arriver, la date de sortie, les titres? Donc je m'en... Il y a quelqu'un qui nous a promis de chier à Mourna l'album. On remercie c'est Yassine Talafil. D'ici un mois ou là, on va commencer sur l'enregistrement, Inch'Allah. À Tizi Ouzou, Inch'Allah. Donc les titres qu'est-ce qu'ils ont déjà prêts ou là, non? Oh, les titres qui aiment Zaf. Mais juste, il est en train de dire que je suis en héros, il y a quelques titres. Démocratos, Gadine Dérouf, des scènes ou là, non? Des concerts. Oui, les scènes, bon, Inch'Allah, il est en train de dire que... On a dit que la programmation est à l'essai, ça sera, Inch'Allah, des scènes bénévoles pour les enfants malades, pour la chore, avec des associations et tout. Inch'Allah, en tout cas, merci beaucoup. Sadek, je m'en ai un truc à dire, je vais vous dire à la fin, je vais vous dire à l'émission, je vais vous dire à l'émission, je vais vous dire à la quelime akhira. Quelime akhira, quelime akhira, je vous remercie déjà. Mimoun Al-Gada, qui nous a fait confiance à Nico, à chaque fois qu'il nous aide moralement et même avec ses idées et tout. Ouhna N'Goulou Gaal, les artistes, bon courage à vous tous. C'est moi, les gars, les fans de Wana, nous l'en remercie. على كاع العنبة ان شاء الله بالك نجوا عندهم ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم هنا في عنبة بور بيان هذه هي بون كوراج بور كل الموند ريفام او داكور قرانا ان شاء الله بيانتو ان شاء الله نتعاونكم جديد الالبوم تاعنا ديموكراتو ان شاء الله كيما يخرج تبعتونا اون اكسكلوزيفيتي ليميسيون القاعده قبل ما يخرج اي سي ان شاء الله اخويا ان شاء الله ان شاء الله داكور دونك ميرسي بوكو صادق دي جروب ديموكراتوز بور سيت انترفيو كيما قلت ان شاء الله لا بروشين فوا نتلاقاو سور سان هنا في عنبه ان شاء الله مينو ميرسي بوكو بور توا وكاع لي زوديتور تاعكم و بون كوراج و السلام مرسي صدق سيتي اون اكسكلوزيفيتي في ليميسيون قاعدة الانترفيو الاول تاع لو جروب ديموكراتوز فوالا دونك نشكروا داروا اون انترفيو في راديو تاع وهران بعد فحكاو معاهم مي حنا درنا نحكيو ابار وهران Exactement. Donc voilà, c'était Sadiq du groupe Démocratos. Donc, il y a les projets de Ham, il y a le groupe. En tout cas, nous avons dit que nous avons fait un concert avec le groupe Démocratos. Ah oui, Walid, si tu nous entends. Je suis Walid, je suis Walid. Je suis Walid. Je suis Walid. Je suis Walid. نزيدو نسمعو نزيدو نسمعوهم ايبا لكن عجبوكم لجروب ديموكراتوز دوك نعاودو نسمعو انوتر تيتر دا روتس خلاص سي دو داب سي دو روتس ديموكراتوز فيكم امنا اكزاكتومون سي با دو داب سي دو روتس روتس فوالا ان توكا خليكم قدرش نعاود هادي الزين نخليكم مع لجروب ديموكراتوز في لا شونسون فيكم امنا Shackles on today. Voilà, retenez bien le nom d'être le groupe Démocratos, ça va dire un buzz, ça va dire hala. Oui, il va être le meilleur groupe dans le Jazair ou dans l'alem de reggae. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est les Wheelers تاعنا. Ça fait plaisir que les Algériens aient de la bonne musique. Nous les connaissons, c'est les meilleurs musiciens au monde. Ah oui, c'est les meilleurs. D'ailleurs, après ça, nous allons écouter les meilleurs. Sah, sah. Dinari Wan. Ah oui, c'est pas vraiment des Algériens. Algéro-Maliens. Voilà, on va dire Algéro-Maliens. D'ailleurs, nous allons écouter tout de suite. Parce que sur Internet, il y a un mix de la chanson 63. عجبتني دونك جي ديسيدي باش نبارطاجيها مع لي زامي تاع الناس القعده وي لا شونسون 63 كون ابريسي بوكو داير ميم في الجروب يونا بوكو لي بوستاو لا شونسون تاع تيناري ونادي في الجروب تاع لي ديسيدي القعده اكزاكتومون دونك لا شونسون دي 63 ميكساها ان سيرتان دي جي دوكترونز ميكس داير سماها سي لا بون ميوزيك تاع تيناري وان ايماجين ميكسي مع دو Donc ça va danser. Ah oui, déjà Tina Riwan وحدها بعد تشطح. Mais avant même نسمعوا Tina Riwan, نسمعوا un petit passage تاع la musique twerg ونخمو على بزاف درك على الناس twerg عم بالنا بلي la région elle est très très instable. Donc نسلموا على الناس تاع ازواد تاع twerg ونهديو لهم cette petite chanson وراها juste وراها direct Tina Riwan spécial dédicace pour Kidal كامله. You wanna walk 63 du Tinariwen mixé. C'est un DJ les Dalha, excellent son, gad Zadalha je suis frit, mais gad l'esprit de la Sahara. Exactement, c'est l'esprit twerk, jamais roh, c'est de la bonne musique et ça fait plaisir, n'akbouha bien sûr, l'émission El Gada. Donc on est ensemble, Inch'Allah, hattan 7 même, n'addiou chouya 7. Bien sûr, parce que c'est du bon son, donc laisse-moi n'addiou 7. Oui. Donc, comme le programme musical, tout de suite, on va écouter un grand chef. Ah oui, un grand Kbir Cheb, alors. C'est le Cheb Mami. Cheb Mami, voilà, c'est une très très très belle chanson où j'ai décidé kif. Tu te souviens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Ah oui, même que je n'ai pas aimé le chanson, mais je n'ai pas aimé. Exactement. En tout cas, je voulais faire même une dédicace à un ami dans la chanson. Ah oui, c'est la chanson de Walid. La semaine, c'est spécial. L'esprit de Walid. Ah oui, donc je l'ai aimé en boucle, je l'ai aimé en d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour toi, Walid, la chanson, bien sûr, et pour tous les auditeurs de l'émission, le Gada. Exactement, donc Cheb Mami fait une très belle chanson, très triste. Ouais, triste, il y a des hiya dunya, ni nbghih ma ybghini. Wach had dir? Hay mazalt dunya twila. En tout cas, nkhliukom ma Cheb Mami, hadi hi dunya. Un altro sole quando viene sera sta colorando l'anima mia. Potrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mio. E mi fa piangere, sospirare, così celeste, she's my baby. E mi fa ridere, bestemmiare, e brucia il fuoco, she's my baby. قلبي يبغاك انتي ما غير انتي. قلبي يحبك انتي ما كاين حد وراك. قلبي يبغاك انتي ما غير انتي. قلبي يحبك انتي ما كاين حد وراك. وهذه هي الدنيا واللي نبغيه ما يبغيني. وهذه هي الدنيا واللي نبغيه ما يبغيني. وهذه هي الدنيا واللي نبغيه ما يبغيني. هذه هي الدنيا واللي نبغيه ما يبغيني ما يبغيني. واللي نبغيه ما يبغيني سيتي شاب مامي. اي بيان سور شاب مامي غنى مع ان غران غران غران شونتور اللي نسينا ما سميناش ما با سيتي مستر زوكيرو. زوكيرو اللي غنى مع مامي. اه وي زوكيرو غنى مع مامي باسكو مامي خير اكزاكتومون. دونك سيتي شاب مامي اللي نبغيه ما يبغيني وحنا نبغيكم في ليميسيون القعده. وداير وصلنا ديجا لا فان. اه وي وصلنا لدني تيتر اللي حنعقبوه في اليوم في ليميسيون تاع اليوم. فوالا راحين نسمعوا دو لا بون فيجن قناوه مع بوسو معلم معلم بوسو دونك لان دي بلي غران معالم دو لا فيجن اكطوال. داير بالك لان دي بروميير اللي بدا لا فيجن كي سمعناه يحكي حنا كي كنا في السويره قال احنا الى بدا بكري خلاص بدا ديجا في لي زاني. فهو عنده باباه معلم حميده بوسو هو سي حسن بوسو. Donc c'est une famille de la musique Gnawa. Ils font de la bonne musique qui m'a goûté fusionné ou le Gnawa, du jazz, du rock, du jazz. Voilà, ils font de la bonne musique. D'ailleurs, même une musique de la Géorgie, je crois. Oui, oui. Donc, on a déjà le معلم Bouzou. Donc, عجب les auditeurs. On a décidé de nous écouter اليوم. Et comme on a dit, on va continuer l'émission. Donc, merci vraiment d'être à l'écoute. Il suffit de taper, d'être sur Facebook ou de taper El Gada, émission Gada sur Radio Annabar. On a dit, comme on est plus de 1300 ans. Donc, حطوا لي سوجيستيون لي كريتيك نيجاتيف ولا بوزيتيف. فوالا حطوا ميم لي جروب اللي كنتوما تاني ديكوفريتوهم ولا انتوما راكم دي جروب حابين تعديو في ليميسيون القعده مرحبا بكم. ميرسي الناس تاع انترنت راديو حشيشه راديو هنا والهيك سبيسيال ديديكاس سام لابيل صحيت. فوالا دونك اليوم معنا زين في لا تكنيك اون لو ريميرسي. ان شاء الله نتلاقاو السبت الجاي باش نسمعوا دو لا بون ميوزيك ميم وقت نو وي 18h10 مش 18 تقسيم 10 اكزاكتومون. دونك نقول لكم السبت الجاي ان شاء الله نخليكم مع حسن بوسوف حموده يعني. مع الاخر نقول لكم سلام من القعده ومن الناس عنبا. Shut up.